روي عن علي رضي الله عنه أنه قال: من لانت كلمته وجبت محبته، من لانت كلمته وجبت محبته. أنت ترى العالم وطالب العلم إن كان لطيفا حسن التعامل مع الناس، معبرا بتعبير جميل ولطيف لهم، ترى من الناس إقبالا عليه ورغبة في سؤاله. وهذا يذكرنا بما أخبرنا به جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه حين وصف النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الصحيح، قال: ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم قط إلا تبسم في وجهي، ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم قط إلا تبسم في وجهي. وهذا منه صلى الله عليه وسلم تعليم لنا وإرشاد أن حسن المعاملة تغرس في قلبي من تتعامل معه أو تخاطبه، لا سيما إن كان طالب علم أو من عامة الناس، تغرس في قلبه وفي نفسه هذه المعاني الجميلة، فيتلقى منك الحق بصدر رحب، ويقبل عليك ويقبل منك ما تريد بثه ونشره من الحق.